بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام عن النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المدلس. تكلمنا عن التدليس بقسميه، ثم عما يتفرع من هذين القسمين من سائر أقسام التدليس، وذكرنا الكلام الذي ذكره الأئمة في تعريف التدليس وما ينبني على ذلك الخلاف في التعريف من الناحية العملية. وقلنا أن كثيرا من الأئمة كانوا لا يفرقون بين التدليس والإرسال الخفي، بينما ذهب بعض الأئمة إلى الفارق أو إلى إحداث فارق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. وقلنا أن هذا الفارق ينبني عليه حكم، لا أقل من أن يوسم هذا الذي يفعل هذا بالتدليس. وكما نص الشافعي رحمه الله تعالى أن من دلس عندنا مرة فلا يقبل حديثه حتى يصرح لنا مرة واحدة. فإذا أثبتنا هذا الفارق بين التدليس والإرسال الخفي، فإننا لن نسم هذا الذي يصنعه بأنه مدلس، ومن ثم سنقبل عن عنته. وهذه فائدة دقيقة ومهمة جدا، أقصد الثمر أو الحكم الذي يترتب على التفريق. حد يفتح لنا الشباك كده ولا أو شغل مراوح. خلاص يا إخوانا، يبقى عرفتم الحكم الذي سيترتب على التفريق. ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى عن أحد الرواة أنه لقي فلانا ولم يسمع منه، ثم قال: ولا يعرف عنه تدليسا، يعني أحد الرواة روى عن شيخ حديثا، وأثبت أبو حاتم رحمه الله تعالى أنه لم يسمع هذا منه، قال: ولا يعرف عنه تدليسا. خلاص، ولا يعرف عنه إيه؟ تدليسا. ماذا أو ما الذي نستفيده من عبارة أبي حاتم هذه؟ نعم، لا يفرق. إذن أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يضاف مع من يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، لأنه أثبت اللقاء أو أثبت أنه أدركه، ثم نفى عنه التدليس مع أنه روى عنه انقطاعا. فسمى أبو حاتم هذا انقطاع، وأيضا فيه نصرة لمذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مسألة السماع وعدم السماع اللي احنا تكلمنا فيها كثيرا. خلاص، فنضيف أبا حاتم رحمه الله تعالى إلى من قال بالتفريق بين الإرسال الخفي والتدليس. يبقى الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن التحقيق في هذه المسألة، عنده رحمه الله تعالى في هذه المسألة، هو المصير إلى قول من فرق بين الإرسال الخفي والتدليس كالبزار وابن القطان، اللي هو ابن القطان الفاسي. أما نقول القطان يبقى مين؟ وهو يحيى بن سعيد القطان، إمام كبير. يحيى بن سعيد القطان إمام كبير، هو شيخ الإمام أحمد وعلي والجماعة، هؤلاء الأئمة الكبار. فعشان إذا ورد هذا يرد كثيرا، إذا قال ابن القطان فإنهم يقصدون من؟ ابن القطان الفاسي اللي هو صاحب كتاب الوهم والإيهام، اللي هو انتقد في كتاب عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، فإذا أرادوا يحيى بن سعيد القطان، طبعا في فارق، يحيى بن سعيد إمام كبير، وهذا أيضا من أئمة النقد ابن القطان، لكن طبعا لا يداني ولا يقارب يحيى بن سعيد القطان الذي كان يلقب بالأحول. فالحافظ مال إلى قول هؤلاء وقال أن هذا هو التحقيق، والظاهر أن هذا القول هو أرجح، أن هذا القول أرجح. ومن ثم سنفرق بين الإرسال الخفي وبين التدليس، وينبني عليه ما ذكرت من الحكم، فتنبهوا، تنبهوا جيدا، واكتبوا هذه المسألة وضعوا تحتها عدة شروط حتى إذا مرت عليكم يعني تكونوا قد انتبهتم لها، زي مسألة الإرسال أصلا والتدليس، الإرسال عموما الجلي والتدليس. الحسن البصري مثلا هل هو مدلس؟ هو معروف نص على أنه يدلس ويرسل، يدلس ويرسل، فينظر في بعض أنواع التدليس هل هذه تدخل تحت التدليس أم لا، وهل هو أصلا يوسم بالتدليس أو لا يوسم بالتدليس، وهل صنيعه هذا كان إرسالا أم كان تدليسا، على التفريق هذا الذي فرقه بعض أهل العلم بين الإرسال الخفي وبين التدليس. وهذه المسألة هي أدق المسائل الواردة في التدليس، هي أدق المسائل الواردة في التدليس. ثم مسألة أخرى وهي مسألة التفريق بين أنواع التدليس، فمن كان يدلس تدليس الكنى فلا يلزم أن يصرح، وإن صرح فإن تصريحه هذا لا يفيدنا شيئا، خلاص. يعني إذا جاءك أحد الرواة الذين عرف عنهم كالوليد بن مسلم مثلا يدلس تدليس الكنى، يدلس تدليس الكنى يعني يكني أو يكني شيخه، هذه الأفصح، يكني شيخه بكنية معينة بما به لا ينعرف أو بما به لا غير مشهور، بكنية غير مشهور بها دون هذا الراوي، هل يلزم أن يصرح بالسماع؟ طب وإن عنعن فهل عنعنته مضرة؟ ما فيش أي مشاكل، خلاص. يبقى لا يأتي أحد الباحثين فيرى مثلا فلان الذي هو معروف بتدليس الكنى ولا يعرف عنه أنه يدلس تدليس إسناد أو تسوية، فإذا رآه في السند مباشرة يقول فلان مدلس وقد عنعن. لا، خلي بالك، انتبه جيدا. يبقى هذه فإذا اكتبوها أيضا نص عليها، ينتبه إلى التفريق بين أنواع التدليس في الحكم، ينتبه إلى التفريق بين أنواع التدليس في الحكم. فالذي لا تقبل عنعنته هو مدلس إيه؟ مدلس الإسناد اللي هي بيسموها تدليس الصيغة. إذا قال عن توقفنا عن قبول حديثه، فإذا قال سمعت أو حدثنا قبلنا حديثه، كما نص على ذلك أئمتنا، كان هذا صنيع شعبة رحمه الله تعالى. ومن الأمور يا أخوانا الدقيقة أيضا التي ظهرت لي أن بعض الباحثين يقول أن شعبة رحمه الله تعالى ممن يرى أن التدليس جرح في الراوي. انتبهوا معايا للجزئية دي لأنها مهمة. احنا قلنا أن الأصل أنه ينظر إلى نوع التدليس ومن ثم يتفرع الحكم على الفعل. يبقى الحكم على المدلس يأتي من إيه؟ فرع عن نوع التدليس. فإن كان هذا الرجل يدلس عن الضعفاء والمتروكين فهذا إيه؟ حرام. فإن لم يكن يدلس عن الضعفاء والمتروكين فهو مكروه، فهو إيه؟ مكروه. فإن كان يدلس من أجل اختبار الطلاب أو التفنن أو غير ذلك ثم يبين بعد ذلك أنه دلس، فإن في هذه الحالة نقول أن هذا جائز وليس فيه شيء، هذا جائز وليس فيه شيء، شرطه أن يبين أنه دلس، شرطه أن يبين. زي مسألة القلب، لما كانوا بيختبروا بعض الرواة، أما يريد أن يختبر طالب، يريد أن يختبر شيخه أو العكس، فيحدثه بجملة أحاديث من رواياته أو من مروياته، ثم يجعل إسناد حديث على متن، يجيب الإسناد هذا ويجعله على متن، ويأتي بالمتن هذا ويجعله على إسناد، ويحدث المحدث به، ربما لا يتفطن المحدث إلى بعض ذلك فيحكمون عليه بالاختلاط. تمام. شرط جواز هذا الصنيع أن يبين قبل أن ينتهي من المجلس، لأنه الوقت يطرح أسئلة على الشيخ والشيخ يجلس في مجلس التحديث والطلاب يكتبون، فلا بد أن يبين بعد ذلك، يقول الشيخ لقد أخطأت في حديث كذا والصواب أن حديثك كذا وكذا هكذا كتبناه عنك، ويبين له ذلك حتى يعرف الطلاب ولا ينقلون الخطأ وينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المدلس الذي يبغي بتدليسه الاختبار ينبغي عليه أن يبين أنه دلس. ومن الأشياء العجيبة التي مرت علي في من في مسألة حكم التدليس ما أخرجه الخطيب في الكفاية وأخرجه ابن عدي في الكامل في مقدمة الكامل، كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، في مقدمته بعض المباحث في مصطلح الحديث يسوقها بأسانيده. فابن عدي رحمه الله تعالى ساق بسنده عن أبي أسامة حماد ابن أسامة، وثقة بصري ثقة، أبي أسامة حماد ابن أسامة ابن زيد، كان يجرح المدلس وينسبه إلى الكذب، كان يقول خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كاذبون. خلاص، ما هم عندي إلا كاذبون. أه؟ نعم رجحنا. تمام، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح عندنا. الفائدة ذكرني الآن بمسألة شعبة حتى أنبه عليها. نعم، أنا أقول أن بعض الباحثين، قلت أن بعض الباحثين ينقلون قول شعبة رحمه الله تعالى في تدليس أخو الكذب ولأن أزني أحب إلي من أن أروي أن أدلس إلى آخر ذلك، أن أشرب الخمر، أن أشرب الخمر إلى غير ذلك مما ورد عن شعبة في التغليظ والتشديد في مسألة التدليس. لكن في قوله التدليس أخو الكذب، والكذب جرح ولا مش جرح؟ جرح. فبعض الباحثين ينقلون قول شعبة رحمه الله تعالى ويقولون ممن يرى الطعن في المدلس، يعني أن ذلك يجرحه أن يكون مدلسا. خلاص، وهذا رأي شعبة، وأنا قلت ونبهت أن شعبة وإن قال هذا فإن هذا من باب التغليظ. لماذا؟ لأنه هو نفسه روى عن المدلسين، لكن ما كان يقبل منهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع. بمعنى ذلك أنه يرى أن التدليس طعن في الراوي ولا في الرواية؟ في الرواية ليس في الراوي، لأنه روى عن قتادة وعن جماعة من المدلسين وكما ضمنت لكم تدليس ثلاثة إلى غير ذلك. فشعبة لما روى عن هؤلاء دل على أن تدليسهم ليس جرحا عند شعبة، فينتبه الجزئية دي برضو ينتبه لها. يعني ربما يمر عليكم مثل هذا في من يقول بأن شعبة يجرح بالتدليس. حماد بن أبي أسامة نقل عنه كما ذكر ابن عدي رحمه الله تعالى والخطيب في الكفاية بسند صحيح عنه أنه قال هذا الكلام. يبقى هو قال ما هم عندي إلا كاذبون، يعني يرى أنهم يكذبون. إذن حماد بن أبي أسامة يرى أن التدليس جرح في الراوي، ومن ثم يتوقف عن قبول حديثه مطلقا، يتوقف عن قبول حديثه مطلقا، لأن من كذب مرة فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسألة في توبة الكذاب ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في مسألة الكذب، هل تقبل توبته أم لا، خلاف بين العلماء. بالنسبة للحديث يقبل حديثه بعد التوبة، توبته هذه مقبولة بينه وبين الله عز وجل، لكن هل تقبل روايته للحديث بعد ذلك، هذا هو الذي فيه النزاع بين الأئمة. حماد بن أبي أسامة قال ابن سعد عنه في ترجمته كما نقل الحافظ في التهذيب، قال ابن سعد ثقة ثبت يدلس، ثقة ثبت يدلس ويبين تدليسه. خلي بالك لو توقفنا وقال بعضهم أما حماد أو أما أبو أسامة حماد بن أبي أسامة فإنه يدلس، فكيف يتم التدليس ويرى أن المدلس كذاب ثم هو يدلس؟ هنا قال يدلس وإيه؟ ويبين تدليسه، فظهر لي في هذه في هذا النص أنه إنما كان يفعل ذلك اختبارا، لكن ذكر بعضهم أنه كان يدلس ثم ترك ذلك، كان يدلس ثم ترك ذلك، فلربما أصدر هذا الحكم بعد توبته من التدليس ثم بين ما كان يدلس فيه، ثم كان بين ما كان يدلس فيه، والله أعلم. طبعا احنا ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض الأئمة الذين تقبل روايتهم أو الذين يستثنون من مسألة في مسألة التدليس، تمام؟ فقلنا أن بعض الأئمة نعم ارفع صوتك. أي أيوة، هناك من يقبل تدليسه لأنه قليل التدليس، تمام، يبقى ممن يدلس من يعتبر تدليسه قليل جدا كالثوري، خلاص، فنوزع في مسألة هل هو مدلس أم غير مدلس فقبل، لأنه قلنا النادر لا يقعد عليه. ومنهم من كان لا يدلس إلا عن ثقة نصا، نص على ذلك الأئمة كابن حبان، نص على ابن عيينة، تمام. ها من تاني؟ طيب أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر، أظن اسمه محمد بن تدرس أبو الزبير، عن جابر وابن عبد الله الصحابي كان يدلس، ولو نظرت لرأيت أن مسلما أخرج له نسخا كاملة، مسلم أخرج في صحيحه نسخ كاملة، نسخة كاملة يعني جملة أحاديث لأبي الزبير عن جابر معروفة في صحيح مسلم، وانعقد الإجماع على قبولها. فقالوا أن أبا الزبير إذا جاء حديثه من رواية الليث بن سعد وإن عنعن فهي مقبولة، لأن أبا الزبير في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين أو الرابعة لم أذكر، أظن الثالثة أو الرابعة، ممن لا يقبل حديثه إذا عنعن، لابد أن يصرح، تمام. ومع ذلك استثنوا من ذلك ما كان من رواية الليث ابن سعد عنه. لماذا؟ قالوا لأن الليث قال له، كان من تلامذة أبي الزبير، فقال له انظر في كتابي، نظر في كتابه فرأى مرويات له كثيرة عن جابر، فقال له الليث أسمعت كل هذا من جابر؟ فقال له لا. فقال إذن علم لي على ما سمعت من جابر، فعلم له على ما سمعه من جابر، خلاص، يبقى هو نص له على، طبعا ما يقدرش هنا، خلاص قال له علم لي على ما سمعته من جابر، فإن خالف يكون ايه؟ يكون كذاب، يكون كذابا. فإذا جاء الحديث من روايتي حتى لو كان خارج الصحيح، داخل الصحيح هذه أمر منتهي، خلاص مقبول بانعقاد الإجماع على ذلك، حتى من رواية المدلسين الذين لا يقبل حديثهم إلا بالتصريح كالأعمش وغيره، جماعة كثر من المدلسين في الصحيحين، وأبو الزبير نفسه، أبو الزبير يروي عن جابر بالعنعنة في صحيح مسلم، بقولك نسخة كاملة عن جابر، خلاص. كذلك الأعمش حينما قال ضمنت لكم تدليس ثلاثة، أو كان إذا حدث عن ثلاثة فإن روايته عنهم مقبولة وإن روى بالعنعنة، أبو صالح وأبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، والثالث أظنه قتادة، أظنه قتادة، لا إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي، خلاص إبراهيم. الأعمش رحمه الله تعالى ذكر الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته أنه يدلس، وربما يدلس عن ضعيف ولا يدري به، ولا يدري إيه. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى معروف بالإنصاف والتماس الأعذار، ربما روى دلس عن ضعيف ولا يدري به، يعني هو ربما يكون ضعيف عند غيره لكن عنده لا يكون ضعيفا، فلا يتهم، يقولش انه فعل فعلا محرما، يبقى هنا غايته انه وقع في الايه، في المكروه، وقع في المكروه، لانه دلس عن الضعفاء فقد وقع في الحرام كما نص الائمه على ذلك. فمتى قال حدثنا قبل، ومتى قال عن تطرق اليه احتمال التدليس الا في شيوخ له اكثر عنهم. العله من قبول رواية الأعمش عن هؤلاء وإن عن الإكثار، الإكثار لأنه إن أكثر عن الرواية عنهم فمعنى ذلك أنه استوعب حديث هؤلاء، زي ما قلنا في ابن جريج عن مين؟ عن مين؟ عن عطاء. ابن جريج مدلس، قال لازمت عطاء كام؟ 17 عاما، 17 سنة، فإذا قلت قال عطاء فقد سمعته من عطاء. انتبه معي، لأن بعض أهل الحديث يقولون أن الذي يقبل من حديث ابن جريج إذا روى عن عطاء مقتصر على لفظة قال، لأنه القال، إذا قلت إيه قال. بعض مشايخنا من مشايخ الحديث قال هذا، قال يعني عندي أنه يقتصر على ما ورد فيه النص، هو إذا قلت قال، لكن الظاهر والله أعلم أنه إنما يقصد، لا يقصد تعيين اللفظة قال، يعني هو يقصد إذا قلت قال أو عن أو ذكرت أي لفظ من ألفاظ التحمل الذي ليس فيه ما يدل على السماع، كحدثنا أو سمعت أو حدثني أو غير ذلك، فقد سمعته. يعني يريد أني إذا رويت عن عطاء بأي لفظة من ألفاظ التحمل فقد سمعت ذلك من عطاء، خلاص، لأنه لازم عطاء 17 سنة. والعلة في مسألة عدم قبول تدليس المدلس أنه ربما يكون لم يسمع هذا الحديث من شيخه فسمى واسطة، والواسطة عندنا هذه الآن إيه؟ مجهولة العين، مجهولة العين، فلذلك نحكم على حديثه بالتوقف حتى يتبين لنا حال الواسطة. نعم، لا يدلس عن عطاء، خلاص، يبقى روايته عن عطاء مقبولة مطلقا. فنفس العلة يا إخواننا موجودة، وكأن الذهبي رحمه الله تعالى أخذ هذه من تلك، استفاد الإمام الذهبي هذا من ذاك، لأن الأعمش ما صرح بهذا بخلاف عطاء، بخلاف عبد الملك بن جريج فإنه صرح بذلك، خلاص. فقاس الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذلك عن شيوخ له، قال كإبراهيم ابن يزيد النخعي، وكأبي وائل شقيق بن سلمة، وكأبي صالح ذكوان السمان، ثلاثة، إبراهيم بن يزيد النخعي وأبو صالح، ها، أبو صالح اللي هو مين؟ ها؟ أبو صالح، قول ذكوان السمان، طيب، وأبو وائل شقيق ابن سلمة، شقيق ابن سلمة. من أراد أن يعني يستزيد، نعم، إبراهيم، هو بيقول متى، فمتى دلس أو يدلس عن ضعفه وهو لا يعلم، لا يعلم ضعفه من إحسان الظن فيه يعني، لكن الأعمش معروف أنه ربما يدلس عن الضعفاء، ربما يدلس عن الضعفاء، يعني البحث ده ما أرضي يستزيد فيه، ويرجع إلى بعض من سمي أيضا في من كاحل بن سعد القطان أيضا يروي عن بعض المدلسين وروايته عنه مقبولة. طبعا شعبة احنا عرفنا كلام الإمام شعبة رحمه الله تعالى، خلاص يا إخوانا، في أي لسه مشاكل في مسألة التدليس؟ فيش مشاكل في مسألة التدليس، خلاص، في أي إشكالات عندكم فيها؟ قلنا أن تدليس التسوية هو إسقاط، أيوة، شوف يا أخي، تدليس التسوية أيضا من الأشياء التي يعني أحب أن أنبه عليه، تنبيهات اللي أقول لكم ده تنبيهات، يعني فوائد مهمة في التدليس. من التنبيهات أيضا بالنسبة لتدليس التسوية، عمل مدلس التسوية لا يكون في شيخ، يكون في إيه؟ في شيخ شيخه. فإذا صرح بالسماع من شيخه ثم عنعنى بعد ذلك فحديثه غير مقبول، فانتبهوا لذلك، انتبهوا لذلك. وهذا هو الفارق بين تدليس الإسناد وبين تدليس التسوية. هو ما هي المشكلة في كده؟ المشكلة في أن الوليد بن مسلم لما كان يدلس ويسقط ضعيفا بين الأوزاعي اللي هو شيخه وبين عطاء، فكان يقول له، فقيل له أنت بذلك تضاعف الأوزاعي، ما أنت بتضعف في الأوزاعي. قيل فقال ولما؟ قال لأنك إذا أسقطت أراو ضعيف بين الأوزاعي وبين شيخه، من اللي تحمل العهدة؟ الأوزاعي، لأنه شيخه، هو الأسقط شيخه، فأنت بذلك تضاعف الأوزاعي. يوم يرد له قال إنما أنبله عن أن يروى عن مثل هؤلاء، أنا بيروى عن الناس الضعفاء، أريد أن أنبله عن ذلك، هو أنبل من أن يروى عن الضعفاء، وأبى، شوف ما قبل النصيحة، ومع ذلك هو صدوق أو ثقة مختلف فيه، طعن في الراوي مقبول، وما فيش بعد بقية ابن الوليد، بقية في الوليد بن مسلم، وفي بقية ابن الوليد. في الوليد بن مسلم كان بيدلس نوعا من التدليس، تسوية وإيه؟ لا، وكنا شيوخ، كان يدلس دم درزة. فانتبه، عشان كده أنا قلت من ضمن التنبيهات التي نبهت عليها، المسائل المهمة اللي أنا بنبه عليها في التدليس الخفية، مسألة نوع، ينظر إلى نوع التدليس، ربما يتوفر في مدلس أكثر من نوع كالوليد خلاص يا إخوانا. فعمل تدليس مدلس تدليس التسوية يكون في شيخه، ولذلك افترق العلماء على قولين، قول شيخ شيخه ليس في شيخه. فلو قال لك، لو صرح لك بالسماع في شيخه، لا تقول هذا حديث مقبول، فلان مدلس، وتفاجأ أنت وأنت بتبحث الإسناد، طبعا لو أنت ذاهل عن تلك القواعد، من تش مستحضر هذه القواعد، تيجي تبحث في التدليس يجي لك فلان مدلس تدليس تسوية، أنت مش منتبه، عن فلان حد صرح بالسماع عن شيخه، تقول خلاص صرح بالسماع، وتغفل على أنه ينبغي أن يصرح في طبقتين. لذلك العلماء افترقوا إلى قولين أو على قولين، قول بأنه ينبغي أن يصرح بالسماع في جميع الطبقات وجوبا، فلا يقبل حديثه إلا أن يصرح في جميع الطبقات، يعني كل الإسناد من بعد المدلس هذا يصرح فيه بالتحديث. بينما ذهب فريق آخر، وهو يعتبر التحقيق في المسألة أو الأصح الأظهر في هذه المسألة، إلى أنه يكتفى أن يصرح بالسماع في طبقتين. لماذا؟ قالوا لأنهم تتبعوا صنيع مدلس التسوية فرؤي أنه جل صنيعه يكون في هذين الطبقتين، ويكون جل ما يصنع في إسقاط مين؟ في إسقاط شيخ شيخه، فلذلك اشترط أن يصرح في طبقتين، في طبقة شيخه وفي الطبقة التي بعدها، في الطبقة التي بعدها. يبقى لازم شيخه يصرح كذلك إيه؟ بالسمع. وانتوا عارفين قصة ابن حبان لما قال أهمني أحاديث بقية، فذهبت إلى حمص فوجدت أنه بلي بطلاب سوء إن كانوا يقلبون العنعنة تحديثا، ما هو بقية اتهم بالكذب، إنه كذاب، إنه كذاب ليه؟ تتبعوا جملة من أحاديثي فرأوا فيها نكارة، وروا أنه يقول حدثنا، ثم ينظر في الأسانيد فإذا به أسقط راو بينه وبين شيخه الذي يحدث عنه، قال لك يبقى كذاب، كذاب، لا أدركه شيخه، ما سمع منه، أثبت الواسطة، فقال لك بس يبقى كذاب على طول، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا إذا صرح المدلس بالتحديث بأنه سمع الحديث، إما أن يكون سمعه وإما أن يكون كذابا، خلاص. لذلك إذا قيل له هل سمعت الحديث كما كان يصنع شعبة مع المدلسين، فقد وقع في ورطة، إما أن ينصرف عنه كما كان كما فعل أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني. الهمداني أخواني بتسكين الميم، لأن في الهمداني خبرك في العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن الهمداني، وفي الهمداني، ينظر نسبة الهمداني والهمداني في معجم البلدان إلى أي البلاد القرى ينسب. فأبو إسحاق السبيعي لما في القصة المشهورة قصة شعبة لما ظل يتتبع الحديث 6 أشهر، لما ذهب إلى أبو إسحاق السبيعي فقال هل سمعت ممن سمعت هذا الحديث، فأعرض عنه أبو إسحاق، فأعرض أبو إسحاق، قال هل سمعت الحديث من فلان، فأعرض أبو إسحاق حتى غضب. ما هو الوقت وقع في ورطة، إما أن يصرح له بمن ممن سمع هذا الحديث، وإما أن يكذب، وإما أن ينصرف. فانصرف فقال له مسعر اذهب إلى فلان فإنه في المدينة، فذهب إليه إلى آخر الرواية. خلاص، فهنا شعبة لما حصره، وكذلك لما قال شعبة لقتادة هل سمعت هذا الحديث من أنس بن مالك، فقال إيه والله سمعته من أنس، خلاص هنا حصر، إما أن يصرح، وإما أن يكون كذابا، وإما أن ينصرف. تمام. عمرو بن عبد الله الهمداني، عرفت يا اخواننا، عملت لسه تسويه. يبقى العلماء حتى من المعاصرين، الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يرى انه يستحب ان يصرح في سائر السند، يستحب ان يصرح في سائر السند، بينما التحقيق الذي حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انه نص على وجوب التصريح في طبقتين، وجوب التصريح في طبقتين، لانه تتبع فرؤي ان العمل يكون في شيخه. في حاجة تتعلق بالتدليس ولا انتهينا والحمد لله؟ ده زي ما سأل تحقق، في تحتاج إلى تحقيق، يعني تحتاج إلى تحقيق. أظن الحاتم الشريف حاتم العوني له بحث كبير في هذه المسألة، في أصلا عامل رسالة دكتوراه في مسألة التدليس الخفي، رسالة دكتوراه في مسألة التدليس الخفي. صحيح هي قوية جدا جملة، إلا أنه له أشياء يخالف فيها تقريبا يعني ما أجمع عليه أهل الحديث خاصة المتأخرين، يخالفهم في بعض الأشياء ولا يوافق عليها، وإن كان عنده يعرض بعض الأدلة على كلامه هذا يمكن أدلته تحتاج إلى نظر، كما أنه يعني له نفس شديد جدا، نفس شديد ممكن يطعن في بعض الأئمة كالحافظ ابن حجر ويتهمه، يتهم الحافظ بالتعصب في مذهبه الحديثي لشيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة الإرسال، في مسألة الشذوذ غير ذلك. فينتبه يعني، حتى لو مر عليكم فيما بعد بعض الإخوان حبوا يقرأوا بعض مباحث في علم الحديث وقفوا على بعض كتب الشيخ، فينتبه إلى مثل هذا. الله، كتب كثيرة أن تتوسع. وتدل الراوي واسع ومرتب، لكنه يأتي بأقوال كثيرة تحتاج إلى ترجيح ونظر، لأن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ولم يكن من أهل الإتقان في هذا الشأن، هو جامع وجل كتبه هكذا فيها جمع، عمل زي مين؟ ابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي، يكثر من الجمع كما قال الذهبي عنه، يعني صنف كتبا لو أراد أن يحققها لاحتاج إلى عمر كعمره عشان يحرر هذه الكتب التي كتبها، تحتاج إلى عمر كعمره. فكذلك السيوطي رحمه الله تعالى، تدريب الروابط كتاب واسع جدا، فيه ينقل فيه نقولات كثيرة، لكنه يعني لا يحرر، لكن إذا أردت أوسع من ذلك، لكنه يعني ينقص شيء من التنظيم والترتيب، وربما يكون فيه شيء من الصعوبة عند بعض إخواني لو يتعرض إلى مباحث لغوية، اللي هو فتح المغيث حافظ السخاوي، هو من أوسع الكتب ومن أحسنها. إن الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وإن كان يقلد الحافظ ابن حجر في جزء كبير من الكتاب، لكنه يزيد وينتقد ويخالف الحافظ. وقفت له على مواطن كثيرة في الكتاب تقريبا، لا يأتي بتعريفات كثيرة، طرح حلفية المعاليث، حلفية العراقي، فهو متوسع فيه. لا لكن أظن يكون في صعوبة في هذه المرحلة لكثرة الآراء التي يريدها وينتقد ويتكلم. الكفاية كذلك أصل من الأصول، لكن الكفاية طبعا هو مسند ويعتبر أصل من الأصول. كتاب المعرفة للحاكم، كتب كثيرة بس ربنا يعينكم بس وتذكرهم ما نأخذه، وبعدين أنت بعد كده يعني تصعدوا في مرحلة بعد هذه المرحلة. انتهينا يا أخوانا؟ طب احنا خلصنا قراءة في التدليس، انتهى من القسم الثاني من التدليس. هل انت حضرت معنا الاسبوع الماضي؟ ها؟ لم تذكر ازاي؟ قال الشيخ أبو عمرو: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. القسم اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو تدليس إيه؟ الكنى. لا تعرضنا الأسبوع الماضي، أنت ما حضرت. إحنا شيخ ما حضرت معنى الكلمة، لكن غير. قصدك معنى الكلمة يعني؟ تحتاج مني إلى نظر معنى الكلمة من ناحية لغوية، لكن قلنا إن الخطيب كان مكثرا من هذا النوع، لكن كان مكثرا من باب الايه؟ مش تدليس، ليس هذا تدليس، من باب التفنن، من باب التفنن. انا راوي ربما يكون له اكثر من كنيه فيذكر اكثر من كنيه، لهذا راوي من باب التفنن، من باب سعه حفظه ومعرفته، لكنه ما اتهم الخطيب بالتدليس. لا لم يوصف في التدليس، لكن كان لهج، يعني لهج بهذا القسم يحتاج، يعني أنا أحتاج إلى معنى الكلمة لغة، لكن معناها أو مفاد هذا الكلام أنه كان مكثرا من ذلك، لكنه كان متفننا من باب التفنن لا من باب إخفاء الراوي أو تعمية الراوي. النوع الثالث عشر: الشاذ. انتهينا الحمد لله من التدليس، ما عادش في أي أسئلة يا أخوانا متعلقة بالتدليس. طيب نبدأ إن شاء الله في النوع الثالث عشر وهو الشاذ. اقرأ يا خام. خلي بالكم احنا مرنا على الشاذ قبل كده صح؟ هنتعرض بس لتفسير والنظر في عبارات المصنف. احنا قلنا بكده ان احنا في بعض المباحث مرت معنا في الحديث الصحيح وحنا نتكلم عنه واطلنا فيها النفس، وقلنا ان شاء الله ستاتي معنا بمبحث منفرد، لما ياتي هذا المبحث سنشير الى بعض الاشارات، مجرد بعض الاشارات. وانا لو اريد ان اتوسع كثيرا في مبحث الشاذ ممكن ربما ناخذ فيه خمس دروس، ممكن يعني هو يحتمل ان احنا ناخذ فيه خمس دروس كامله، لكن احنا ربما اخذنا فيه درس قبل كده او درسين في الكلام على الشاذ، فاحنا بس سنتعرض الى كلامه ها هنا. من اراد التوسع يعني نشير اليه الى الكتب التي يريد ان ينظر فيها للتوسع. تفضل. قال الشافعي: ويشكل حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عن النحو بمئتين، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات آراء الفلك الصحيح كما وصفناه في مسند عمر بن الخطاب طيب، قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعرف الشذوذ ها هنا بالمخالفة، يعرف الشذوذ ها هنا بالمخالفة. وقلنا أن الأئمة اختلفوا هل الحديث الشاذ يلزم فيه المخالفة، أم أن مجرد أو مطلق التفرد يسمى به الحديث شاذا. هنا قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي. القول الأول وهو أن الحديث لا يسمى شاذا إلا إذا حدثت فيه مخالفة. إيه هي المخالفة؟ قال الشافعي: أن يروي الثقة حديثا. الشافعي رحمه الله تعالى خصه بالثقة، الحافظ وسع فقال المقبول حتى يدخل الصدوق. لكن قد يقال أنه يعني لا يلزم ما ذكره الحافظ، لأن ما ذكره الشافعي من التنبيه إذا سمى الأعلى شذوذا فمن باب أولى أن يسمى الأدنى شذوذا. يعني هو الشافعي رحمه الله تعالى قال: هو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس مين؟ يعني الناس الثقات، أحسنت، الناس. وما يطلق لفظ الناس، حتى بيطلق على الجن لفظ الناس، أه؟ حتى الجن بيطلق على لفظ، صح؟ فيقصد بالناس الموجودة كثيرا في كلام الأئمة. خالف الناس، قال الناس، الناس يرونه بخلاف الناس اللي هم الأئمة من المحدثين، يعني المقصود بهم الأئمة من الناس هنا اسم جنس، خلاص. فقال أن يروي الثقة، فإذا كان الثقة بمخالفته لجمع من الثقات لا يقبل حديثه ويسمى شاذا، فإذا خالف من هو أدنى اللي هو الصدوق من باب أولى أن يحكم عليه بإيه؟ بالشذوذ. لا يحكم عليه بالشذوذ، لا ما يبقاش منكر. النكارة إنما تحكم على مخالفة الضعيف، خلي بالك. أنا بتكلم على مسألة المقبول والثقة. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أراد أن يكون تعريفه جامعا، ماشي، فذكر في موطن من المواطن وكلا الموطنين في النزهة، في نزهة النظر. الكتاب ده كتاب جيد، نزهة النظر، من الكتب التي يعني جمع الحافظ فيها خلاصة ما عنده ثم شرحه نخبة الفكر، ثم شرح فيها الايه، شرحها بنزهة النظر، ولها شروح كثيرة. النخبة نفسها عليها شروح من معاصري الحافظ ابن حجر. ولذلك الحافظ ذكر في ثنايا الكلام قال: وصاحب البيت أدرى بخباياه، لأن الشمني وده من تلامذة الحافظ شرح كتاب الحافظ اللي هو النخبة في حياة الحافظ. فالحافظ بقى بيشير يعني يقول إيه طبعا وشرحه: وصاحب البيت اللي هو أنا أدرى بخباياه، أنا أدرى بمقصودي، لما أقول كذا أنا أصدق إيه ماذا أقول، خلاص. أو كأن هذا هو الذي طلب من الحافظ رحمه الله تعالى أن يشرحه. المهم نزل نخبة الفكر، مش عايزين نخرج. المهم لا، مش ده الراجح في المسألة. الراجح في المسألة يبقى احنا عندنا الوقت قولين: في مخالفة وفي تفرد. أولا مسألة التنبيه، لما الحافظ أراد أن يكون تعريفه جامعا، يعني بس عبارة عشان إيه نمر بسرعة، بس يعني ندقق في العبارات. الحافظ رحمه الله تعالى لما أراد أن يكون التعريف جامعا فقال: المقبول، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه على المعتمد. ذكروا أيضا في النزهة في موطن، في البداية ذكر التعريف الأول تعريف الشافعي، ثم ذكر الثاني وقال: وهو المعتمد عنده، يعني فهو قال المقبول حتى يدخل فيه الصدوق والإيه والثقة. لأني إذا قلت الثقة يبقى أخرجت الصدوق، لا، هذا ليس مرادا في الحقيقة، هذا ليس مرادا، وإن فهم الحافظ رحمه الله تعالى ذلك. لكن نستطيع أن نقول أن تنصيص الشافعي على عدم قبول مخالفة الثقة من باب التدليل أو الإشارة، هذا أعلى فمن باب أولى؟ الأدنى. فإن خالف الصدوق، إذا كنت أنا أقول إذا خالف الثقة فروايته شاذة، فما بالكم إذا خالف من هو أدنى، من هو أدنى من الثقة وهو الصدوق، فكذلك حديثه شاذ أو زيادته إيه؟ شاذة. خلاص النقطة دي انتبهتم لها يا إخوانا، مسألة المقبول والثقة، حتى لا يقال لك خطأ إذا قلت الثقة خطأ، الصواب أن تقول المقبول، لأنك بذلك إذا قلت الثقة أخرجت من الكلام الإيه؟ الصدوق. أقول لا، بل هذا التنصيص على الأعلى تنبيه على الأدنى، فإذا لم يقبل حديث الأعلى فمن بقى أول إيه؟ الأدنى. أدنى لا، أدنى يدخل ضعيف، هو مخالفة المقبول لمن هو إزاي؟ لمن هو أولى؟ تمام. الأدنى منه ده هو بقى هتبقى مخالفته نكار، لأن الأدنى من المقبول إما أن يكون صدوق. أيوة أيوة، بس هي أنت قلبتها، هي ما بتقالش بهذه الصفة. مخالفة الضعيف للمقبول دي هتأتي معنا بالدرس اللي بعده على طول. ركزوا معايا، ركزوا معايا يا أخوانا، ركزوا معايا بالله عليكم تركزوا. الشافعي، اكتب بس ما تريد أشر إليه وإحنا ننص بآخر عشان ما عادش وقت. يبقى الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي من لم يروي غيره. يعني الشافعي نص على أن التفرد لا يسمى عنده شذوذا، التفرد لا يسمى عنده إيه؟ شذوذا. تفرد مين؟ تفرد الراوي اللي هو الثقة، لأنه هو بيتكلم الوقت على مين؟ على الثقة. قال أن يروي الثقة، وليس من ذلك أن يروي اللي هو الثقة ما لم يروي غيره. طيب، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة في كتابه الإرشاد، كتاب له يسمى بالإرشاد، عن جماعة من الحجازيين أيضا روى مثل ما أو نقل عن بعض الحجازيين قول الشافعي. تمام، اللي هو قول الشافعي ها؟ تمام. قال والذي عليه الحفاظ، حفاظ الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. هذا كلام خطير جدا. الحافظ أبو يعلى رحمه الله قال والذي عليه حفاظ الحديث، يعني هذا الذي نقله ينقله عن حفاظ المحدثين الجهابذة الكبار من المحدثين، وهو المترجح عنده خلافا لقول الشافعي رحمه الله تعالى. المترجح عنده أن الحديث عندنا قال أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يبقى الحديث الفرد، الحديث الايه؟ الفرد اللي هو الغريب. نعم. قال يشذ به ثقة، يشذ به ثقة أو غير ثقة، فإذا شذ به الثقة يتوقف فيه، يعني لا يقبل، ما هو التوقف عدم قبول صح ولا لا؟ يتوقف فيه ولا يحتج به، يعني لا يصلح الاحتجاج بأفراد الثقات. نعم. لا، هنا سيقال يتوقف، التوقف هنا لا هو تضعيف ولا هو تصحيح، فهو يريد أن يؤكد على هذا، قال يتوقف ولا يصلح مثل هذا الاحتجاج. ليه بقى؟ هو قال يتوقف ليه؟ يتوقف فيه حتى ينظر، فإن جيء له بإسناد آخر فيعمل به، ده مقصوده. وإن لم يؤت له بإسناد آخر فيتوقف فيه ولا يصلح للاحتجاج. ويرد ما شذ به غير الثقة، وإذا انفرد غير الثقة بحديث ده يرد، ده اللي هو يعتبر من تعريفات المنكر، لأن احنا المنكر عندنا مش ليس محصورا كما ذكر الحافظ في النزهة، ليس محصورا في المخالفة، بل التفرد كذلك نوع نكارة، وهو نص على ذلك رحمه الله تعالى في النكت. كلام الحافظ يا أخواننا في النكت أكثر توسعا وتأصيلا من كلامه في النزهة، لأن الكلام في النزهة مقتضب مختصر. رد الأذان إن شاء الله. خلاص يا اخوانا، يبقى هنا الحافظ ابو يعلى الخليلي وده مهم جدا، لأن بعض المحققين إن صح التعبير بلفظ التحقيق هذا، وإن كان بعض مشايخنا كان يكره هذا اللفظ، يكره كلمة فلان محقق، معنى محقق إذن ينبغي أن تصير إلى قوله، بعض المجتهدين يستنكر على من يقول بأن الثقة إذا تفرد فإن روايته شاذة، ويعدون ذلك إحداثا أو عدم فهم للنصوص الواردة عن الأئمة. وكذلك في النكارة سيأتي معنا في المنكر أنهم يطلقون على التفرد مطلق التفرد نكارة كذلك، وهذا موجود عن كبار الأئمة. هنا الخليلي أبو يعلى الخليلي أول حاجة هو من الأئمة، الأمر الثاني هو نقل هذا عن مين؟ عن الحفاظ، نقل هذا عن الحفاظ. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يعني حاول أن يؤول هذا الكلام، قال طيب هو يقصد أنه شاذ لكنه صحيح، شاذ لكنه صحيح. فالحافظ ابن حجر اعترض قال لا، بل إن ظاهر كلامه أنه قال فيتوقف فيه ولا يحتج به، إنه لا يصحح لا يقبل. ماشي. خلاصة هذه المسألة لعلنا تكلمنا فيها قبل ذلك إن هي مسألة دقيقة فيها شيء من الدقة. بعض الأئمة صحيح، بعض الأئمة يعبر بالشذوذ ويقبل الحديث، يسمي تفرد الراوي شاذا ويقبله، لكن ده مش مقصود الخليلي، هذا صنيع الحاكم زي كما سيأتي معنا الآن. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، سماه شاذا لكنه وضعه في أحد القسمين. لما يجي يقسم الحديث إلى قسمين إلى 10 أقسام فذكر 5 أقسام مقبولة، منها ما كان في الصحيحين. الحافظ رحمه الله تعالى الحاكم سمى بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين شاذة، قال هذا شاذ لكنه مقبول، وذكر بعض الأحاديث سماها شاذة وهي ما يتفرد به الثقة في الأقسام 5 المقبولة عنده. 5 دول مقبولين منهم إيه؟ ما يشذ به الثقة، يعني ما ينفرد به الثقة. يبقى الحاكم هنا هذا الصلاح اصطلاح عند الحاكم يسمي هذا شاذ، شاذ غريب منفرد يتفرد به، ولعله أراد المعنى اللغوي لم يرد المعنى العرفي اللي هو الاصطلاحي، يعني لم يرد المعنى العرفي اللي هو المعنى الاصطلاحي. لا يقال إنما مقصد أن مقصد كل من قال عن التفرد شاذ إن هو يقصد هنا المعنى اللغوي، أو أنه يقصد أنه شاذ لكنه مقبول، لا لا يقال هذا. مفهوم جدا، ده نص كلامه، هذا ظاهر من كلامه أنه يرد لا يقبله، لذلك احتج عليه بما سيأتي الآن بجملة من الأحاديث الواردة في الصحيحين الغريبة التي قبلت. صحيح ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى نقض بعد هذا، لكنه ذكر أسانيد ضعيفة جدا لا تقبل ولا يلتفت إليها في حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث غريب، حديث غريب. إلى يحيى بن سعد القطاء، إلى يحيى بن سعد الأنصاري كان غريبا، حتى يحيى بن سعد الأنصاري يعني في 3 طبقات كان غريبا، ثم تواترا بعد يحيى بن سعيد فرواه 300 نفس أو كما قال الحافظ ابن مندة وعدهم الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري، عدهم ذكرهم يعني. يعني الإشكال شيخ في قول الشاذ الإشكال في التفرد ولا الإشكال في عدم الاحتجاج بهذا المجال؟ ما هو الإشكال في عدم الاحتجاج، المسمى لا مشاحة في الاصطلاح، ما احنا قلنا ان الحاكم سماه شاذا وقبله فما فيش مشكلة، لكن المشكلة في من اعمل تسميته، اصبح مش مجرد هو مشاحة في الاصطلاح، اصبح هذا يعني تسمية ومعنى عملا فتوقف فيه، فمن ثم سيرد عندك بعض الاحاديث التي يريدها ابو يعلى ويحكم عليها او يحكم على هذه الاحاديث بالضعف لمجرد أنه تفرد بها بعض الرواة، انقض أو نقض عليه بما ورد في الصحيحين. طبعا كلامه هذا الكلام بهذه الصورة لا يقبل، لا يقبل، لأن صنيع الأئمة يخالفه. لكن هل هناك صور قد يكون فيها مثل هذا؟ في صور، وهذا هو الحد الدقيق الفارق بين كلام هؤلاء وكلامها. لا نقول نحن ننكر هذا مرة فلا نقبله، ولا نقول هو مقبول مرة، لأن عندنا تصادم مع صنيع الأئمة. إذا قلنا بعدم قبول هذا مطلقا وقلنا لا الصحيح والراجح هو ما ذهب إليه الشافعي ويهمل كلام غير الشافعي، أكلام هؤلاء، أو يحمل على محمل آخر، يحمل على محمل آخر، هذا أيضا ليس بالصواب. لا نقول كلام الشافعي هو الراجح وسواه خطأ، ولا نقول كلام غير الشافعي هو الراجح وكلام الشافعي خطأ. ليه؟ لأن صنيع الأئمة قد تناول هذا وذاك، فقد حكموا على بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الثقات بالشذوذ وتوقفوا فيها، وبالنكارة كذلك، وهذا ورد عن أحمد بن حنبل وعن جماعة، هذا ورد عن أحمد بن حنبل وعن جماعة، وورد أيضا في كلام الإمام النسائي رحمه الله تعالى. لكن الحافظ رحمه الله تعالى له نظرة فيها شيء من التحقيق أو الدقة في مثل هذا، قال أنهم حينما حكموا على الشذوذ أو حكموا على بعض أفراد الرواة بالشذوذ إنما ذلك في أحاديث بأعيانها، في أحاديث بإيه؟ بأعيانها، لأنهم علموا أن الراوي أخطأ في هذا الحديث بعينه. يبقى لما قال الإمام أحمد هذا حديث شاذ وينظر فإذا بالحديث يرويه الأئمة الثقات، أو لأنه قد تفرد به فلان يقول هذا تفرد به فلان وهو ثقة وهو شاذ، ينظر إلى وجهين. الوجه الأول، هل هذا الراوي ثقة عند الإمام أحمد أم لا، أو عند من عبر بهذا التعبير أم لا؟ فإن وجد أنه ثقة، هل يقال أن هذا حكم مضطرد للأئمة أو لمن يسمي الحديث الفرد شاذا؟ ده عندنا، فهل هذا مضطرد ولا هو أطلق الشذوذ على هذا الحديث لا لكونه فردا لكن لكونه غلط في هذا الحديث بعينه؟ الحافظ ابن حجر ذكر هذا، وربما يكون هذا يعني فيه شيء من الدقة. إن شاء الله عز وجل نواصل الكلام في الشاذ، والظاهر أن احنا نأخذ في الشاذ أكثر من درس، فالله المستعان، الظاهر نأخذ في 3-4 دروس عما ننتهي منه ونتوسع في باب أمرنا لله عشان تبقى المرحلة دي فيها شيء من الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.